طيب السؤال الثاني تقول بالنسبة للقطرة في رمضان والتحليل والتطعيم هل يفطر؟ لا يفطر. قطرة والتحليل والتطعيم كل هذا لا يفطر.